بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا وراجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر بنا ما أورده المؤلف رحمه الله في باب الخوف، فأورد النصوص من الكتاب والسنة التي فيها الأمر بالخوف من الله، وحال الخائفين وامتداحهم، وذكر النصوص التي تقتضي الخوف من الأهوال التي يتعرض لها الإنسان ولا بد من حين وفاته إلى أن يستقر مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. بل وذكر من النصوص ما يستدعي الخوف من تقلب الأحوال في الدنيا، وأن الإنسان معرض في كل لحظة للانتكاسة والارتداد والنكوص على عقبيه، معرض لهذا. فأورد ما تيسر، أورد رحمه الله ما تيسر من ذلك مما يحفز العبد الموفق العاقل إلى الخوف. ثم أورد بعد ذلك الرجاء، وما يكون من سعة رحمة الله وفضله وحلمه وكرمه وجوده ومضاعفة الحسنات ومغفرة السيئات، مما يجعل الإنسان ويندفع في هذه الحالة إلى نوع من الآمال العريضة، وربما إذا اقتصر عليها ولم ينظر إلى النصوص الأخرى ربما قصر في العمل، مما يرى من رحمة الله وسعة فضله ومضاعفته للقليل أضعافا مضاعفة. فهذان البابان فيهما، أو النصوص الواردة في هذا الباب، باب الخوف وفي باب الرجاء، قد يكون نوع من التعارض. فيا ترى ما هو الأولى بالعبد؟ هل ينظر إلى النصوص ذات الوعيد الشديد والتهويل والتخويف، أم ينظر إلى نصوص الرجاء؟ وذكر في الباب الأخير فضل الرجاء، وأن فضل الرجاء الإنسان إذا رجى الله وأحسن به الظن فإن الله سبحانه وتعالى يعامله على وفق هذا الاعتقاد، فيحقق له الظن الذي أحسنه بالله سبحانه وتعالى. ففي هذا الباب يريد أن يبين، فذكر كما سمعنا أنه في حال الحياة المعتادة ينبغي للإنسان أن يجمع بين الرجاء والخوف، لا يغلب أحدهما على الآخر. والله سبحانه وتعالى كما نلاحظ كثيرا ما يقرن، كما سوف يريد المؤلف رحمه الله، يقرن بين النصوص التي فيها رجاء ورحمة والنصوص التي فيها وعيد وشدة. نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فكثير من الآيات فيها هذا وهذا، مما يدفع العبد أن يكون معتدلا متوازنا. لكن من المحققين من يرى أنه في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، فإنه أولى به أن يجتهد ولا يتقاعس عن العمل ولا يغتر. والعاقل الحكيم دائما يلزم نفسه بالأشياء الأشد، يشد على نفسه. إذا كان في سفر فبكر وسارع واغتنم الأوقات التي يستطيع أن يقطع فيها هذه المسافة، ولا يميل إلى الضعة والغفلة والاستراحة الزائدة التي ربما يندم عليها فيما. ولا شك أن هذا الذي يظهر لي هو الأولى، أنه في حال الصحة التعادل، لكن مع ميل وترجيح في جانب الخوف، في جانب الخوف. والنصوص كثيرا ما نجدها حول هذا الأمر، التخويف والتهويل والوعيد والتحذير. أما في حال المرض، إذا يعني جزم الإنسان قطع أنه يحتضر، فهو ينبغي أن يغلب جانب حسن الظن، ومن حوله كذلك. ومر بنا بالأمس حديث جابر رضي الله عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا المقصود به في حال الاحتضار، في حال الاحتضار، لأنه لا مجال للعمل، فكونه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لعله أولى به. وأيضا أوردنا لكم أنه ورد في الحديث الصحيح في الرجل الذي غلب جانب الخوف فغفر الله له، مات وأوصى بما يدل على شدة خوفه. وقلنا إن الأمر في هذا يعني قريب من بعضه، فكلها تدور حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن دفعه الإيمان بالله إلى الخوف فهو على خير، ومن دفعه الإيمان بالله إلى حسن الظن والاعتقاد برحمة الله وفضله وكرمه وجوده فهو على خير، فهو على خير. إذا كانت هذه الأمور تحفزك وتدفعك ومنبعها الإيمان بالله جل جلاله، فأنت على خير. أورد هذه الآية: الأمن من مكر الله. هذا مما يدل على الغفلة، يعني ما هو رجاء، هذا غفلة. أفأمنوا مكر الله؟ الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية، بعض أهل العلم يقول إنها وردت في شأن أهل مكة، لأنه سبحانه وتعالى ذكر حال الأمم بعد أن ذكر قوم نوح وهود وثمود وعاد وثمود ومن سواهم من الأمم، ذكر حال هؤلاء، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفسقون، بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى قد يمكر بهم، والمكر من الله سبحانه وتعالى ليس صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، جل عن صفات النقص، لكنه يمكر بمن يحاول المكر به، ويخادع من يخادعه، ويكيد من يكيده. ولا شك أن هذا من الصفات المحمودة في المخلوق، كونه لا يكون غفل مغفل، يمكر به ويخدع ويكيده الناس من حيث لا يشعر ولا يدري. فالذي يكيد من كاد ويمكر بمن مكر به هذا مستحسن في المخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى أولى. من حاول أن يمكر بالله أو يكيد أو يخادع، فالله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لكن لا نصف الله سبحانه وتعالى بمخادعة أو كائد أو ماكر، حاشا، لا يجوز هذا، إنما يخبر به إخبارا كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله؟ فالمكر هو نوع من الاستدراج، يكون ظاهر الأمر أن هذا الإنسان يعني منسي مغفول عنه متروك وهو لم يترك ما ترك وما غفل عنه، لأنما حتى تحين كما يقولون ساعة الصفر والساعة التي يصدر فيها الأمر الأمور مرتبة ليست ارتجالية ولا عشوائية، فهي أمور بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لكل أجل كتاب. فالأمور مرتبة أكثر من ترتيب بني آدم الذين يفتخرون به الآن، ترتيباتهم وكما يقولون تكتيك وترتيب وبرمجة هذه ما تقاس بترتيب الله سبحانه وتعالى الأمور والأقدار والمهالك والإحياء والإماتة، فكل شيء له أجل. يمكرون ويمكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يأمن مكر الله هذا على خطر. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام عده من الكبائر، قرنه بالشرك فقال الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله من روح الله واليأس من روح الله، فعده من الكبائر. ولا شك أن الذي يأمن مكر الله فهو يعني غافل خاسر، والمؤمن دائم على خوف يخاف من الله سبحانه وتعالى، لأنك ما تستطيع أن تزكي نفسك ولا تزكوا أنفسكم مهما كان العبد من الصلاح. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حال من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومقدمهم وسيدهم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يعني في حال من الخوف والاضطراب، إذا رأى السحاب إذا رأى الرياح إذا هاجت الرياح إذا حصل أي شيء ينزعج عليه الصلاة والسلام، ينزعج يخشى أن تكون عقوبة، وهو النبي المطمئن المبشر في حقه عليه السلام في ذاته وفي أمته، ومع ذلك ما يركن إلى هذا، بل ينظر أيضا إلى الحالة الأخرى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فلا ينبغي الإنسان أن يأمن مكر الله. وقد السلف أكدوا من قول الحسن البصري رحمه الله، يقول من وسع الله عليه فظن أن ذلك يعني من الله يعني توسعة ورضا فقد اغتر أو كلمة نحوها. فأنت أحيانا في حال السعة والرغد والصحة والعافية والنعمة كن على حذر، فإذا وفقت لشكرها وبذل حقها فأنت إن شاء الله على خير، أما إذا تمادى فهذا على خطر عظيم ويخشى أن يكون استدراجا. وقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه مقابل التي قبلها، هذه الآية أوردها رحمه الله ليقابل بها التي قبلها. فهذا يعقوب عليه السلام يوصي بنيه في محنته التي امتحن بها عندما فقد يوسف ثم كذلك أخوه، وانطلق يحث أبناءه انبعثوا تحسسوا يا بني يذهبوا فتحسسوا، أي تحسس بالحواس، استخدموا حواسكم، أنصتوا اسمعوا ما يقول الناس لعلكم تجدون خبر عن أخويكم، وانظروا تحسسوا من يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله، من روح الله أي رحمة الله، قيل المقصود من روح الله رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذن هذا كفر، كون الإنسان ييأس من روح الله ومن رحمة الله هذا كفر. لذلك في الحديث قرنه عليه الصلاة والسلام بالشرك، قرنه اليأس من روح الله قرنه بالشرك، وأيضا يقابل المكر الأمن من المكر، فكلاهما طرفان متطرفان، الذي يأمن من مكر الله ويقابله الآخر الذي ييأس من روح الله. ولذلك لما أحسن الظن يعقوب أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولم ييأس من روح الله، من الله عليه واطمأن. ووجد يوسف بعد سنوات طويلة ووجده مكرما منعما بالنبوة والملك والتصرف وخزائن الأرض مما من الله به عليه. فهذا من آثار حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن حسن الظن بعمل ليس مجرد تمني. فهذا التمني هذا ليس حسن ظن، إنما هو كسل وغفلة. وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذا أيضا من الجمع بينهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حال ومصير بني آدم متمثل بما يبدو على بشرتهم وبالأخص وجوههم. فأهل الكفر والضلال تسود وجوههم مما يعانونه من الويل والخزي، ويقابلهم أهل الإيمان والصلاح والفضل تبيض وجوههم. فانظر ما يكون مصيرك. فلا شك أن الإنسان وهو لا يدري ما يدري ماذا تكون حاله يكون على خوف وجل حتى يطمئن أن الله ختم له بحسن الخاتمة. وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذه الآية وردت في عدة مواضع، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فيخبر سبحانه وتعالى أنه يعاقب بسرعة قد لا تتوقعها، إما في الفرد، وكم رأينا من الأفراد الذين يبتلون إما بصحتهم أو بثروتهم أو بأعمالهم أو بمناصبهم أو بما ذلك، أو أمم. والأمثلة من حولنا، كم مرة نسمع من زلازل، من انهيارات، من فيضانات، من حرائق، من حرائق لا يكادون يسيطرون عليها، فيضانات كما نسمع من سنوات إلى الآن ولا يكاد يحصل شيء من ذلك، تلاحظ الاضطراب والخوف على بني آدم. فسريع العقاب وغفور رحيم أيضا. فالذي يرجع إلى الله ويؤوب ويتوب فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما الذي يستهتر ويتكبر ولا يبالي فإن ربك لبالمرصاد. نعم. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذه على ما قبلها من الآيات، الله سبحانه وتعالى كثير ما يجمع بين حال الطرفين، حال المؤمنين وحال الكفار. فحال الكفار تدعوك إلى الخوف والخشية، وحال الأبرار تدعوك إلى أن تطمع برحمة الله وفضله. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فمن ثقلت موازينه بالحسنات والأعمال الصالحة فعيشة الراضية، راضية مرضية مطمئنة أبدية لا ينقصها أي شيء من المنقصات. ومن خفت موازينه بالحسنات، حسناته قليلة ورجحت سيئاته، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية في أقصى وفي عمق الجحيم وبحسب أحوالهم. فالنار دركات، نار للكفار وهم أيضا فيها درجات، ونار لفسقة المسلمين وفجارهم وظلمتهم أيضا على درجات، لكن النار التي في حق عصاة المسلمين مؤقتة ليست مؤبدة بخلاف النار التي توعد بها الكفار. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. نعم. فهذا يعني كثير في القرآن الكريم وفي الأحاديث، وذكر من ذلك عليه السلام لما سئل عن الحمر عن أكلها، فقال استدل بهذه الآية الفاذة الجامعة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه آية جامعة للخوف والرجاء. إذا نظرت في جانب الحسنات وأنك حتى يعني ما ثقيل الذر تحسب لك قوي أملك بالله. في الأثر أن عائشة رضي الله عنها طرقها سائل وبين يديها قطف من عنب، ما يعني عنقود، فقالت لأحدهم خذ هذه الحبة أعطها السائل، فكأنه استقل يعني قال إيش هذا، قال ألا تدري كم في هذه الحبة من مثاقيل الذر، انظر الحساب، فحبة عنب فيها كم من ذرة من الخير. فإذا كان هذا الوزن بهذه الطريقة ولا يظلم ربك أحدا فهذا يبعث على الأمل، يبعث على الأمل. وما ورد في هذا الصدد من الأجر في التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن في كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف حرف ولا من حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولا من حرف، فهذا يجعل الإنسان يستبشر ويطمئن. لكن أيضا أكمل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك قال الأعرابي لما سمعه قال وسوءتاه، فأدبر وهو بعد ما سمع هذه الآية، فقال الرسول عليه السلام ماذا يقول؟ قالوا يقول وسوءتاه، قال آمن الرجل، لأنه خاف. إذا كان توزن مثاقيل الذر فهذا شيء لا شك صعب. فالخير كذلك والشر أيضا كذلك. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا تلاحظ النصوص كأنها تدفعك إلى نوع من الاعتدال كما قال الإمام النووي رحمه الله، يعني حاول لا يأخذك اليأس والقنوط فتصاب بالإحباط وربما تترك العمل ويتمادى الإنسان في المعاصي. وأيضا لا تغتر، لا تغتر بطاعتك وعملك، بل كما قال الله عن المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون أن يعملون، يعملون الصالحات، يصومون، يتصدقون، يجاهدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومع ذلك قلوبهم وجلة، خايفين الله يتقبل منهم، خايفين أن يكون هذا العمل فيه رياء، فيه سمعة، خايفين أن يكون فيه شيء مما يرد به، لا ندري عنه. موازين دقيقة، موازين دقيقة جدا هي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لما ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي فيه أن هذه الأمة يعني يأتون بسيئات كالجبال يغفرها الله سبحانه وتعالى، وقلنا ورد في الحديث الآخر أنهم أيضا يأتون بحسنات كالجبال تكون هباء منثورا، مثل أيضا ما ورد في حديث المفلس يأتي بصلاة وصوم وصدقة فتضيع عليه كلها لأنه أشغل بني آدم، أشغل الناس، يضرب هذا ويأخذ مال هذا ويخادع هذا ويمكر بهذا ويستهتر بالناس، هذا في جانب. ما بالك ممن ابتلي بالشركيات والكفريات والضلالات وأمور أخرى. إيه نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، رواه مسلم. إذن يعني هذا تمثيل عجيب، يعني لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة يعني قد ييأس، ما طمع في الجنة. فلا شك ما مر بنا من الأحاديث من الآيات والأحاديث في شأن التخويف والهول والفزع، صاحب التفاحة الذي عبد الله 300 سنة، 300 سنة منقطع في رأس جبل ما ليس من الناس إلا في خير، فلما قبض ومات سأله الله سبحانه وتعالى يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال بعملي. يعني انظر الغرور والاغترار، 300 سنة يعبد الله، فقال حاسب عبدي، فبدأوا الحساب، فما هذه 300 سنة ما غطت نعمة حاسة من الحواس، البصر أو السمع دع عنك الباقي، فقال مروا بعبدي إلى النار. قال يا رب برحمتك. قال إذن إذا نظر الإنسان إلى هذه يعني ما ينبغي أن أكثر، فكيف اللي لا ما لا 300 سنة ولا صلاة ومختلط بالناس ما يكاد الناس يسلمون منه، وصلاة الله أعلم بحقيقتها، وصدقة الله أعلم بدخولها وسلامتها إلى آخر. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، فأنت يعني قوي رجاءك بالله سبحانه وتعالى واجتهد في العمل، واجتهد في العمل. ولو يعمل يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يعني خاف من النار إذا علم رحمة الله وسعة فضله، مثل صنيعه سبحانه وتعالى مع هذا الرجل ومع الذي مات ولم يعمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط إلا أنه غلب عليه الخوف فأوصى تلك الوصية أن يحرقه. فالله سبحانه وتعالى لهذا الموقف العظيم الذي وفقه أن يختم به حياته، يعني أدرك أنه في موقف الخوف، لكن ما جد هل توفق لهذا؟ لو تطمع أنك عند الوفاة يحضرك شيء تحصل به خاتمتك من خوف أو رجاء قلت إن شاء الله، لكن فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. حادث سيارة ولا سكتة وأنت في غفلة ما تدري عن شيء، وإن كنت مرتب من أمورك إن شاء الله عند الموت بنسوي كذا وكذا وكذا، ولعل الله يفتح علينا نقول مثل قولة الرجل خايفين ولا راجين، ما يمديك. ولذلك من العقل والحكمة أنك كأنك تموت غدا، اعتبر حالك كأنك يمكن ما تكمل ليلتك أو نهارك، إذا عملت على هذا فأنت على خير على خير. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. رواه البخاري. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حال الإنسان إذا مات فور موته واحتمله الرجال. ومن هذا أخذ أهل العلم أن النساء لا شأن لهن في الجنائز، لا يحملن الجنازة لا جنازة رجل ولا امرأة، بل حمل الجنائز هو من شأن الرجال. وقد ورد التشديد في هذا في حديث أم سلمة لما في حديث أنس رضي الله عنه لما رأى النساء عليه الصلاة والسلام في الجنازة قال: هل تحملنا؟ هل تضعنا في القبر؟ قلنا لا. قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبإجماع أهل العلم كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن الرجال هم الذين يوكل إليهم حمل الجنائز ووضعها ودفنها من هذا الحديث وما في معناه. فيخبر عليه الصلاة والسلام حال الرجل المؤمن من أول ما تحل به الوفاة وتقبض روحه، كما سمعنا في الحديث الذي أورده الإمام في الخطبة حديث البراء بن عازب أنه عند الاحتضار تحضره الملائكة، إذا كان عبد مؤمن تحضره ملائكة شأنهم كذا وكذا وكذا، بيض الوجوه ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، متهيئين مستعدين لهذه النفس الطيبة المطمئنة الراضية المرضية. فهو يستبشر بالخير، فلذلك يرى منزله من الجنة ومنزله من النار، يرى منزله من النار الذي صرف عنه إلى منزله من الجنة، فلذلك يقول قدموني قدموني. فالله سبحانه وتعالى يقول أرجعوه إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن ينعم في قبره، ينعم في قبره إن كان سالما مما يكون سببا لعذاب القبر، وإلا فعذاب القبر نسأل الله السلام والعافية معرض له كل إنسان. ولذلك في حديث البراء في مقدمته أنه عليه السلام قال لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاث مرات. النبي عليه السلام يستعيذ بالله من عذاب القبر، ولذلك شرع في الصلاة في صلاتنا أن نستعيذ بالله من أربع ومنها عذاب القبر. فالمؤمن يرى منزله، فهذا يعني الإنسان إذا كان يخرج من هذه الدنيا ومشاكلها وبلاياها وحزنها ولحظة يرى منزله من الجنة ويفتح له من السعادة والخير الذي لا حد له، فهذا مما يدفع المسلم أن لا يبالي بهذه الحياة الدنيا، لا يبالي بها أبدا. ولذلك السحرة كان من موقفهم مع فرعون لما هداهم الله ومن عليهم بالهداية، قالوا كما قال الله عنه اقضي ما أنت قاضي، لما هددهم بالصلب والقطع والقتل اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه حياة الدنيا، حياة الدنيا دنية قليلة، لأن آمنوا وأدركوا مصيرهم النهائي الأبدي الذي سعادة لا شقاء معها أبدا. فإذا ينبغي للعاقل أن يتذكر هذه الحال التي إن شاء الله مآل كل مسلم إليها، والعبد الكافر بخلاف هذا. فمن حين ما تقبض روحه ويهيئ له من الحنوط حنوط من النار وكفى من النار، بل وتنزع روحه نزعا شديدا، ثم تلقى كالأشياء العفنة الزبالة القذرة، الملائكة يتضايقون منها، ترمى ولا تفتح لها أبواب السماء، بل ترد تنتكس. ولذلك يصيح يا ويلها أين تذهبون بها، وهذا الصوت نؤمن به أنه ينطق الله هذه الأجساد، إما روحها ترد كما يقول بعض أهل العلم أو الجسد ذاته ينطق. فالذي أنطق كل شيء ينطق الجثة الهامدة وينطق الصخور وينطق وينطق إلى ما شاء الله، وهذا أمر أدركه علماء التجربة الآن، علماء الفيزياء يلاحظون من الحركات التي تصدرها كل الكائنات الحية، الكائنات المخلوقة تصدر أشياء وذبذبات وأشياء غريبة جدا، فالله سبحانه وتعالى ينطقه، صوت يسمعه كل أحد إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق، لكن من رحمة الله وحكمة الله أنه لا يسمع. فهذا إذن جمع بين الحالين. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري. الله أكبر. وهذا إخوان مما يعني من الخطورة بمكان، يعني يفرحك ويحزنك إذا نظرت أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. الشراك هو سير النعل، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، قريبة جدا، لكن أيضا النار مثل ذلك. فأنت على طريق حاد، يعني على تخشى أن تنزلق فتهوي بالهاوية، فينبغي لك أن تكون يعني تحفز نفسك وتدفعها إلى ما يعني يدفعك أن تكون دائما في رضا الله سبحانه وتعالى بعيدا عما يغضبه. وفي الحديث الصحيح القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فما تدري ماذا يكون لك، قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن الرجل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه غير، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا ترفعه أو يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به بالنار كذا وكذا. كلمة لا تلقي لها بال، ما تظن أن تبلغ ما بلغت، إما من الخير أو من الشر، قد تمزح بكلمة مزاح ف توافق غضب الله وسخطه، فتنهار أعمالك وما قدمت من حسنات تذهب عليك. فهذا موازين عند الله سبحانه وتعالى دقيقة. فالعاقل يفطن لنفسه، العاقل من قدم لنفسه ونشط في طاعة الله واستغل صحته وفراغه وشبابه وما يسر الله له، والعاجز هو من أتبع نفسه هواها كما في الحديث، من أتبع نفسه هواها تمنى على الله الأمان، يعني ينطلق وراء هوى نفسه وهوى زوجته وأولاده ولا يبالي ولا يحدهم عند حدود الله ولا يتحمل سخطهم ولو كان فيه في سخطهم رضا الله، بل ينساق وراء ما يرضيهم ولو كان فيه سخط الله، وهذا خطأ. الإنسان أن يلاحظ الرعية التي بين يديه، أهله وزوجته وولده وعماله وموظفيه، فيحدهم على ما أمر الله به ويجتهد في هذا ولو غضبوا ولو سخطوا، ما دام الباعث رضا الله سبحانه وتعالى فكان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فهم وإن زعلوا وإن غضبوا الله سبحانه وتعالى يصرف قلوبهم إلى محبتك ورضاك، ويعلمون أنك إنما غضبت أو عاقبت أو تصرفت غضبا لله فيعذرونك ويتحملون منك. فنسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يوفقنا لرضاه وتحقيق الخوف منه سبحانه وتعالى، وأن لا يحرمنا الرجاء والأعمال الصالحة، وأن يختم لنا بالصالحات ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.